قال مالك: وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطأ عقل، إذا برئ الجرح وعاد لهيئته. هذه القاعدة يقولها مالك: وليس في الجراح في الجسد. وليش يكون في الجسد؟ لأن الجراح عندهم إيش؟ قسمان: جراح في الجسد وجراح في الرأس. يعني الرأس ما هي من الجسد، لكن اصطلاح كما جاء في الحديث: الصبر من الإيمان كالرأس من الإيش؟ من الجسد، مع أنه يعني من الإنسان، لكن هناك تمييز خاص. ولذا يقول مالك: الجراح من الجسد فرق واحتراز عن الجراح من الرأس. فيقول: الجراح من الجسد إذا برئت بدون عيب فلا عقل فيها. وغير مالك إيش يقول؟ ها؟ إيش يقول يا جماعة؟ الجراح في الجسد عند مالك إذا شفيت بلا عيب لا عقل فيها، وعند المالكية في غير الموطأ، وعند غير مالك من المذاهب إيش في الجراح في الجسد؟ ها؟ فيها عقل كلها؟ ها؟ نقول فيه تفصيل على الترتيب المتقدم العشر: الخمسة الأوائل فيها حكومة، يعني أنها لا تسقط ولكن تقدر باجتهاد الحاكم. وبعد الخمس الأوائل فيها إيش؟ فيها عقل مسمى. نعم. فإن كان في شيء من ذلك عثل أو شين فإنه يجتهد فيه إلا الجائفة، فإن فيها ثلث الدية. الجائفة من جراح البطن الجسم ولا الرأس؟ الجائفة من جراح الجسم. فمالك يقول: جراح الجسم إن عوفيت أو شفيت بلا عيب فلا عقل فيها إلا إيش؟ الجائفة. هذه ليس فيها استثناء، الجائفة فيها ثلث الدية حيثما كان شفاؤها.